الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وابن ماجه. قال الألباني في صحيح الترمذي صحيح. وقال في صحيح الترغيب والترغيب حسن لغيره. قوله هو بوب عليه قال باب بيان حسن إسلام المرء، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر آيات تدل يعني على فقه الحديث، منها قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم، يعني كلام الناس، كثر الكلام اللي يجري بين الناس، يقول الله عز وجل لا خير في كثير منه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح. ولهذا يقال كل كلام من آدم عليه إلا ذكر الله إيش وما ولا. إذن هنا يعني من علامات حسن إسلام المرء هو هذا الأمر، قال عليه الصلاة والسلام كما سيأتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا إيش أو ليصمت. قال إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح. كلمة معروف يا أخوان ترى كلمة جامعة، كلمة إيش؟ كلمة جامعة كما سيأتي في آخر الكتاب. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم، يعني تفسيرها أن الناس إذا بلغ بهم الحال ما جاء في حديث أبي ثعلب الخشني حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخليصة نفسك ودع عنك أمر العامة. إذن هذا من حسن إسلامك أن تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وتعمل بما أمرك به عليه الصلاة والسلام. وقوله قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ايش وجه الشاهد من هذا يا أخوانا؟ أن يعني موسى عليه السلام ما تكلف وإنما أحال العلم إلى الله سبحانه، قال فما بال القرون الأولى. وهذا يعني هذا من فرعون مثل ما يقال في اللغة العربية من باب إيش؟ باب ماذا يا إخوان؟ كلامه لما قال لموسى فما بال القرون الأولى، يعني من باب المجادلة بالباطل، المجادلة إيش؟ بالباطل. فقال له موسى علمها عند ربي في كتاب، وفيه إشارة إلى فضل إيش؟ إلى فضل الكتابة، فإن الكتابة تقيد العلم، كتابة تقيد في كتاب لا يضل ربي إيش ولا ينسى. ونظيرها قوله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم إيش بالقلم. وقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه من حسن إسلام المرء أن يأخذ بها بما جاءت ما دلت عليه هذه الآية. خذ العفو أي ما صفى لك من الناس، الناس تعاملهم لا تظن يعني أنك ستجد منهم ما يسرك، قد تجد يعني ما لا يسرك، فأنت مأمور بالتغاضي وأن تأخذ ما عفى أي ما صفى من الأمور، وأن تأمر بالعرف بما تعارف الناس عليه، أمرهم إيش بما يعرفون أنه من الدين وأن الله يأمر به. وأعرض عن الجاهلين، لا تدخل إيش في جدال، قال سلام لا نبتغي الجاهلين. إذن من حسن إسلام المرء أن يكون كذلك، حسن إسلام المرء أن يكون كما جاء في هذه الآيات. فيها ربما من الفوائد قوله يا أخوانها قوله من حسن إسلام المرء أي من تمام إيمانه وكماله، من تمام إيمانه وكماله. وقوله ما لا يعنيه أي ما لا يطلب منه، ما لا يطلب منه ولا يهمه، ولا يطلب منك وأمر لا يعنيك ما يهمك. وفي الحديث تنبيه إلى أن كمال الإيمان يتفاوت بقدر ما يأخذ العبد من أخلاق النبوة، تفاوت الإيمان بقدر ما يأخذ العبد من أخلاق النبوة. وفيها التنبيه لأن انشغال المرء بما لا يعنيه دليل على نقص إيمانه، دليل على نقص إيمانه. وفي قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم فيها التنبيه أيضا إلى أن المرء لا يسأله الله عن ذنوب الخلق إذا فعل ما أوجبه الله عليه، وأنها لا تضره، لا يسأله سبحانه وتعالى وهي لا تضره، ذنوب الخلق ما تضرك. ولهذا في فائدة جميلة جدا عند قولنا إيش فإنها لا تضره، يعني أقول حتى من باب المناسبة وإلا لها ربما حديث آخر، وهي أن الإنسان لا يجوز له أن يحدث وسيلة في الدعوة هذه الوسيلة لم تؤخذ من الكتاب ولا من السنة ولا من سلف الأمة يريد بذلك إصلاح الناس، واضح؟ ومن ذلك فعل أحد التابعين من الأمراء لما أنه خطب قبل صلاة العيد وقال إن الناس ما يجلسون، ما يجلسون إلا إذا خطبنا قاموا، فأجاب شيخ الإسلام عن تصرفه، قال أولا أنت لست مسؤولا عن ذنوب الناس، أنت مسؤولا عن العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فليس لك أن تغير سنة الله ودين الله لأجل ذنوب الناس، من أجل ذنوب إيش الناس، فتحدث لهم بدعا بزعم أنك تهديهم أو تريد إيش إصلاحهم. مش مثله يا أخوان، مثل من يتخذ النكت والضحكات والمزحات سبيلا للدعوة. هذا قال فيه موسى عليه السلام لما قالوا له، وش قالوا لما قال إن الله يأمركم، قال أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله أن أكون إيش من الجاهلين. وفيها من الفوائد أيضا إلى أن المؤمن لا يتكلف، إذا سئل ما لا يعلم فإنه لا يتكلف.